السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصحابي حبايبي الحلوين، أهلا بيكم معانا في حلقتنا الجديدة إن شاء الله خلال شهر رمضان الكريم. مبارك علينا وعليكم الشهر الفضيل. النهاردة إن شاء الله جاي أكلمكم عن أول ركن من أركان الإسلام، وهو الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا، يعني إيه ركن من أركان الإسلام؟ يعني ما ينفعش إن أنا أبقى مسلم من غير منطق الشهادة دي وأكون مقتنع بيها من جوه قلبي. لازم أبقى مقتنع إن لا إله إلا الله وإن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. لازم أبقى مؤمن من جوايا إن ربنا ده واحد، إله واحد لا شريك له، هو اللي خلقني وهو اللي خلق كل البشر وكل المخلوقات، الحيوانات والطيور والنباتات، كل حاجة، كل ده من خلق الله سبحانه وتعالى. وإن ربنا اللي خلقنا إله واحد ملوش شركاء، مفيش إله تاني في الكون غيره، مفيش رب غيره في الكون. عشان ليه؟ عشان تخيلوا بقى لو كان في أكتر من رب، واحد يقول للشمس اشرقي والتاني يقول لها لا وغربي، اطلعي لا غيبي يا شمس، واحد يقول الليل يجي واحد يقول لا النهار هو اللي يجي، كده هنتلخبط، كده مش هنعرف نعيش. وربنا قال لنا في القرآن ايه؟ في سورة الإخلاص، كلنا حافظينها اكيد، قل هو الله احد، يعني الله واحد، الله الصمد، لم يلد، يعني ربنا مش زينا كده، مش زي بني ادمين، محدش ولده، ملوش ام وملوش اب، ولم يولد، لان ربنا برضو مش زينا، مش زي البني ادمين، احنا خلقة ربنا، انما ربنا مش زينا خالص، ملوش اولاد، ولم يكن له كفوا احد، مفيش حد زي ربنا. فلازم نبقى عارفين ده من جوه قلبنا ومتأكدين ان ربنا واحد لا شريك له. كمان ربنا لازم نبقى عارفين ان ربنا مش زينا، مش بينام، امال ازاي بيقدر يراعي الكون ده كله ويراعي الناس دي كلها ويخلي باله مننا ويبعت لنا كلنا ارزقنا من غير لخبطة ويحافظ علينا كلنا من غير ما في حاجة في الكون تبوظ. لو ربنا عين، قلنا مثلا كمثال، يعني ان عينه غمضت لحظة واحدة، ممكن الشمس تروح في اتجاه تاني، ممكن السماء تقع على الارض، ممكن الارزاق ما تتوزعش، ممكن حاجات كتير قوي تحصل، ودي تبقى حاجة وحشة جدا جدا. عشان كده ربنا منزه عن كل الأوصاف بتاعت البشر اللي احنا فيها دي. احنا أوصافنا أوصاف بشرية، عندنا بننام وبنصحى، بناكل وبنشرب، بنتجوز وبنخلف ولاد صغيرين ونرعيهم، لينا أم ولينا أب. ربنا بقى مش زينا خالص، ربنا مش كده خالص، تمام. كمان ربنا بيشوف كل حاجة بتحصل في الكون، ولو احنا عملنا حاجة غلط ربنا بيشوفنا برضو، حتى لو كنا لوحدنا، بس ربنا بيسامحنا لانه بيحبنا وبيدينا فرص تانية عشان نستغفر ونتوب ونرجع له تاني، عشان هو بيحبنا قوي، هو مش عايز يعذبنا، هو مش عايز دخلنا النار، مش عايزنا نعمل حاجة وحشة، هو عايز مصلحتنا، عايزنا نبقى احسن ناس في الدنيا عشان يوم القيامة بإذن الله ندخل الجنة ونتنعم فيها. ربنا خلق لنا الجنة علشان هي دي المكان اللي كلنا نستقر فيه في الآخر يوم القيامة، يحاسبنا ويلاقي حسابنا كده، عندنا حسنات كتير تتحط في الميزان بتاعنا، يبقى ندخل الجنة بإذن الله ونتمتع فيها بكل الحاجات اللي عرفنا إنها موجودة إن شاء الله. إن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تخيلوا بقى كل ده متشلنا احنا عشان نتمتع بيه. يبقى نسمع كلام ربنا ولا لا؟ ولا نعمل حاجة غلط؟ اكيد لا، لازم نسمع كلام ربنا ونعمل كل الحاجات اللي ربنا بيحبها، من حب ربنا لينا ان لما بنعمل حاجة غلط بيدينا فرص تانية، وكمان ما بيمنعش عننا مثلا رزقنا، بيفضل يدينا الرزق ومستني ان احنا نستغفر ونتوب، لانه عارف ان احنا بشر ولينا عيوبنا. طيب لما نلاقي بقى ربنا جميل كده وبيعمل لنا كل الحاجات الحلوة دي، وانه إله واحد ولازم نعبده علشان هو اللي خلق كل المخلوقات وكل الحاجات الجميلة دي، يبقى ايه حق ربنا علينا؟ ربنا يستحق مننا ايه؟ ربنا يستحق اننا نعبده لوحده، لوحده لا اله غيره. طيب، طب ما انا بعبده لوحده وبقول لا اله الا الله محمد رسول الله، ازاي يعني؟ ازاي ان انا اصلي واصوم واعمل الحاجات اللي انا عارفة انها تبسط ربنا مني، مش انا ولله المثل الاعلى، مش انا ولله المثل الاعلى دي يعني لما نيجي نتكلم عن ربنا نمثل مثال زي الكلام عليه بمثال على حد من البشر، لازم نقول ولله المثل الاعلى، لان ربنا مش زينا زي ما اتفقنا. مش احنا بنحب ماما قوي وماما بتحبنا قوي، ماما وبابا مش بنحبهم وبيحبونا. طيب مش انا لو عايزة ابسط ماما وبابا اعمل ايه؟ هروح ادور على الحاجة اللي ماما وبابا بيحبوها واروح اعملها. ماما وبابا بيبسطوا لما بيلاقوني قاعدة مؤدبة وما بضايقش حد، اقعد مؤدبة. ماما وبابا بيبسطوا لما يلاقوني بحفظ القرآن، اروح احفظ القرآن. طيب انا عملت ده ليه؟ عشان ابسطهم. طيب ربنا بقى ولله المثل الاعلى، ربنا مفروض نتعامل معاه كده، ان احنا عايزين نبسط ربنا مننا، فلازم ندور على الحاجات اللي تفرحوا بينا وتبسطوا مننا ونعملها. زي ايه؟ زي ان احنا نعطف على الفقير ونساعده، نصلي ونصوم، نساعد الناس الكبار في السن وناخد بايديهم، ونحب بعض ونتعامل مع بعض زي ما الاسلام علمنا، نبقى مسلم صحيح عشان ربنا يحبنا ويبسط مننا، ويبقى ان شاء الله لينا مكان في الجنة باذن الله زي ما رسول الله علمنا صلى الله عليه وسلم. طيب نيجي بقى للجزء الثاني من الشهادة. شهادة ايه؟ قلنا ان لا اله الا الله، والنص الثاني وان محمدا رسول الله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لازم نؤمن ان هو ربنا بعته لنا نبي ورسول يرشدنا لعبادة الله ولكل حاجة فيها مصلحتنا. ربنا بعته نبي ورسول زي الأنبياء اللي كانوا قبليه، زي سيدنا عيسى وسيدنا موسى وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل وسيدنا إسحاق وسيدنا يعقوب، وفي أنبياء كتير كتير، سيدنا يونس، أنبياء كتير كتير كتير، في منهم عرفنا أساميهم وفي ما عرفناش أساميهم. سيدنا محمد بقى خاتم الرسل دول، لازم نؤمن ان سيدنا محمد ربنا اللي بعته لنا عشان ربنا بيحبنا، عشان بعت لنا سيدنا محمد على الطريق اللي وصلنا للجنة، الطريق اللي يخلي ربنا يحبنا قوي. ولازم نؤمن ان سيدنا محمد خاتم الرسل. يعني ايه خاتم الرسل؟ يعني ما فيش نبي هيجي بعده، خلاص كده، خلاص كده اخر نبي جه، اخر الانبياء والمرسلين، وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإن ربنا كمان نزل عليه القرآن عشان يرشدنا ويعلمنا ديننا، وده بوحي من الله سبحانه وتعالى عن طريق إنه بعت له سيدنا جبريل عليه السلام بالوحي بالقرآن وبأي حاجة ربنا عايزه يعلمها لنا. فلازم علشان أبقى مسلم، لازم عشان أبقى مسلم وعشان أي حد يبقى مسلم أو أي حد عايز يدخل في الإسلام لازم يؤمن بالشهادة دي، لازم يقولها بلسانه ويؤمن بيها في قلبه. يعني يقول بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وكده يبقى مسلم. لكن كمان تمام الإيمان إن أنا أخليها جوه قلبي، ما أقولهاش بلساني، لأن لو قلتها بلساني بس أبقى منافق. لازم تبقى جوه قلبي، أبقى مقتنع بيها تمام الاقتناع إن فعلا ربنا إله واحد، وإن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنا بعبد ربنا وبطيعه وبسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أي حد يعمل الكلام ده يبقى دخل في الدين الإسلامي، فاضل عليه إنه يقيم شعائر الإسلام، يعني إنه هو يعمل الحاجات بقى اللي تخلي ربنا يحبه عشان هو بقى مسلم، يبقى مسلم جميل. لازم يصلي، لازم يصوم، لازم يطلع الزكاة، بقية أركان الإسلام اللي هنتكلم عليها بعدين تاني بإذن الله هنكلمكم عنها أنا وماما منار وماما زينب إن شاء الله بإذن الله، ربنا ينفعكم بيها يا رب. تمام كده، ربنا يحبنا ويدخلنا الجنة بإذن الله. أتمنى من الله سبحانه وتعالى إن ربنا يتقبل عملنا جميعا يا رب ويدخلنا الجنة، ويجمعنا بعض انا وانت وكل حبايبنا وكل الناس اللي بيحبهم واللي بنحبهم، ندخل كلنا الجنه مع بعض باذن الله، وننعم فيها بالنعيم المقيم اللي ربنا شايله لنا فيها باذن الله. حبايبي اصحابي، النهار دلوقتي ان شاء الله معادنا مع سؤال الحلقه. أصحابي، سؤال الحلقة هو: ماذا ينبغي على الإنسان حتى يصبح مسلم؟ ماذا ينبغي على الإنسان حتى يصبح مسلم أو حتى يدخل في الإسلام؟ هو ده سؤال حلقتنا النهاردة إن شاء الله. أتمنى يكون سهل عليكم وتقدروا تجاوبوه وتجمعوا الإجابات بإذن الله لحد نهاية الشهر الكريم. وأشوفكم الحلقة الجاية بإذن الله على خير. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.